كنا انتهينا في درس ماض إلى الكلام على مسألة الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن رؤية المؤمنين ربهم هي من زيادة النعيم ومن الزيادة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده المتقين، وأنها من النضرة التي ينضر الله بها وجه عبادي أو وجوه عبادي. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة على أن نظر المؤمنين إلى ربهم عليكم السلام يوم القيامة أو في الجنة مما ييسر لهم ويمكنون فيه. أما في هذه الدنيا فالله سبحانه وتعالى لم يمكن المخلوقات من النظر إليه، وموسى عليه السلام لما طلب من ربه أن ينظر إليه قال لن تراني. والعلماء علماء الأمة الإسلامية أو علماء السلف من الأمة الإسلامية يرون أن امتناع رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا لأن الأمر مستحيل في ذاته، ولكن لأن الطاقة البشرية طاقات المخلوقات وطاقات البشر لا تقوى على هذه الرؤية. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك بما يؤكد ويصحح ما قالوا، فإن الله تعالى لما طلب موسى منه أن يراه قال له لن تراني، وأقام لموسى تجربة وهي أنه جل وعلا تجلى للجبل، ولما تجلى سبحانه وتعالى للجبل لم يطق الجبل الرؤيا ودك. والجبل مع قوته وصلابته لا شك إنه أقوى من موسى، لأن المكونات التي يتكون منها أقوى من المكونات التي يتكون منها موسى، ومع ذلك فهو لم يطق هذه الرؤيا. وعرف موسى أن المنع من النظر إلى ربه سبحانه وتعالى إنما هو لأمر يعود بالمصلحة على موسى، لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلق الناس وينشئهم نشأة أخرى، ويخلقهم بما يمكنهم من أن ينظروا إليه. وهذا النظر الذي ينظرون إليه فيه إنما هو زيادة في النعيم، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي اكتسبت النضرة والبهاء والجمال بسبب نظرها إلى ربها. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الزيادة التي يمنحها لعباده في الجنة إنما هي النظر إلى ذاته والنظر إلى وجهه، إنما هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأخبر سبحانه وتعالى أن لأهل الجنة ما يشاءون من النعيم وما يحتاجون وما يتطلعون، بل إن الله يزيدهم على ذلك. وهذه الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، ولذلك قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر هذا المزيد بالنظر. لذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح إثبات الرؤيا للمؤمنين في الآخرة، أما غير المؤمنين من الكفار والمنافقين فإنهم يحجبون عن رؤية الله، وهذا الاحتجاب وهذا الحجب إنما هو زيادة في النكال وفي العذاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ولأن الكفار يتوهمون أن لو أتيحت لهم الرؤيا ربما كان ذلك أدعى لأن يسألوا الله ويكون فيهم أو عندهم شيء من الأمل من النجاة من العذاب، لكن عندما يفهمون وعندما يقال لهم إنكم لن تستطيعوا ولن تتمكنوا من هذه الرؤيا، فإن ذلك مما يجعل اليأس يدب إلى نفوسهم ويقنطون من رحمة الله، وهذا زيادة في النكال وزيادة في العذاب وزيادة في زيادة في النكال وزيادة في التعذيب. ولهذا كنا وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الأحاديث التي تدل على إثبات الرؤيا. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله محمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال يعني مفسرا لها: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاءوا وما سألوا، يعني من النعيم. قال: ثم يقال لهم إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه. قال: يتجلى لهم يعني الرب سبحانه وتعالى، فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك، أي كل النعيم الذي كان قد حصل عليه أهل الجنة يبدو لا شيء بالنسبة للنظر. ولهذا قال: فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك. ثم تلا يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى نظرهم إلى ربهم، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم، لأن الوجوه تنظر كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن معمر قال: قال حدثنا روح قال: قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سالوا، قال: يقال لهم إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه، قال: يقال لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه، قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال: وتلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى ربهم، ولا يرهق وجوههم قتر يعني ظلمة ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم، لأنهم وصلوا إلى غاية الندرة والنعيم، حيث يزدادون بهاء وجمالا. وقد جاءت في روايات أخر أنهم إذا عادوا إلى أهليهم عرف أهلوهم هذه النظرة وتلك الزيادة وتلك وذلك النور وتلك البهجة في وجوههم، ويسألونهم مما ذلك، فيخبرونهم أنه مما سطع لهم من نور ربهم ومما تجلى به سبحانه وتعالى لهم. نعم. هو يبدو ساق الحديث الثاني ليبين أن التفسير الأول كأن فيه يعني ملاحظة، لأن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربه، فلعل في العبارة يعني اختصارا. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح، احنا قرأنا هذا الأثر، ها؟ قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا، قال: يقال لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه، قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال: وتلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى ربهم، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال يعني أثر آخر: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت يعني البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم روى خبرا آخر قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت. وهذا الخبر نلاحظ أنه متابع الخبر السابق، فإن روح سمع هذا الخبر من شيخين، مرة من حماد بن زيد ومرة من سليمان بن المغيرة، عن ثابت يعني البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال يعني مفسرا: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال: فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى. إذن ففسر الزيادة بالنظر إلى وجهه سبحانه. ثم قال: فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة؟ قال فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه، يعني بالنسبة للنظر إلى وجه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق إيش؟ ما عند حدثنا سلم بن جنادة أحسنت حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عامر بن سعد عن أبي بكر حاء وإسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا الخبر يروى من مسند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وقد عرفنا أن الخبر الأول كان من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن عبد الرحمن يعني تابعي فالخبر مرسل. قال وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربكم سبحانه وتعالى. ثم ساق خبرا آخر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر وقاله إسرائيل، يعني بزيادة هذا الراوي. قال ورواه أبو الربيع أشعث السمان وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه، وكأن هذا أشعث الثمان تابع فيه لكن الحديث لم يكن على شرط ابن خزيمة فلم يخرجه. قال رواه عن ابن إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الربيع قال أبو بكر يعني ابن خزيمة إسرائيل أولى بهذا الإسناد من أبي الربيع. سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يصحح أحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق يعني السبيعي، وقال إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث سفيان عن أبي إسحاق اتكالا مني على إسرائيل، يعني أنه اكتفى بأحاديث أبي إسحاق اكتفى بأحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق فلم يروي أحاديث أبي إسحاق من طريق سفيان. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف والمراد به ابن أبي جميلة عن الحسن يعني البصرية رحمه الله قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل قيل يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراه من شاء أن يراه. قالوا يا رسول الله فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم الشمس والقمر في يوم صحو لا غيم فيها أو لا غيم دونهما هل تضارون في رؤيتهما؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. قال أبو بكر إنما أمليت هذا الخبر مرسلا لأن الحسن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن تابعي، ولم يسمع من كثير من الصحابة، لذلك كان خبره مرسلا. قال أبو بكر إنما أمليت هذا الخبر مرسلا لأن بعض الجهمية ادعى بأن الحسن كان يقول إن الزيادة الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف تمويها على بعض الرعاع والسفل، فساق هذا الخبر الثابت عن الحسن وبين فيه أن الحسن يرى رأي أهل السنة في أن الزيادة إنما هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب جل وعلا، يعني هذه مقولتهم، يريدون أن يشككوا في أن الحسن كان يرى رأي المعتزلة ويرى رأي الخوارج. قال ففي رواية عوف عن الحسن بأنه وفي رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا يضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا إذا لم يكن دونهما غيم. وإن علمنا بأن هذا كان قول الحسن فإن بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها. فهذا خبر ثابت عن الحسن يبين فيه أن المراد بالزيادة إنما هي النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله تعالى عنه للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. فهذا الرجل هذا الخبر يؤكد ما مر من أن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو فضل يزيده الله تعالى لأهل الجنة على ما منحهم من النعيم. ولذلك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل. نلاحظ أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله بدأ فشرح الآية عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وحذيفة، ثم بين أن التابعين يرون رأي الصحابة، فنقل قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم نقل أقوال أتباع التابعين، وهكذا كل طبقة ينقل عنها تبين أن المراد من الزيادة إنما هي النظر إلى وجهه الكريم، وأن هذا أمر تطابق عليه السلف منذ الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن أتباع التابعين. ثم قال قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم ساق خبرا آخر قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا روح يعني قال قال حدثنا سعيد، والمراد به سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لأن خير من يروي عن قتادة سعيد بن أبي عروبة، في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم منادي أن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل هذا يؤكد أن منهج السلف وأن منهج أئمة علماء الصحابة والتابعين يرون أن الزيادة إنما هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الذي يثيب الله به أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو بكر فاسمعوا الآن خبرا ثابتا صحيحا من جهة الدق النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت وأنهم لا يرونه قبل الممات، ولو كان معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما يتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك، لكن معنى قوله لا تدركه لكان معنى قوله لا تدركه الأبصار أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات، لا أننا نجعل الآية على سبيل الإطلاق، مع أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين النظر وبين الإدراك، فالنظر لا يستلزم الإحاطة، أما الإدراك فإنه يتضمن الإحاطة، ولذلك فرق الله بين النظر وبين الإحاطة كما جاء في قصة موسى مع هارون. لما خرج موسى بأصحابه وعندما بلغوا البحر يعني عند النهر أو نهر النيل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. ف فنفى أن يدركوا، مع أن القوم نظر بعضهم إلى بعض ورأى بعضهم بعضا، كما جاء في أول الآية في قوله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان، أي رأى كل فريق الفريق الآخر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى: كلا، يعني لم ندرك. ففرق بين الإدراك وبين النظر، فالنظر لا يستلزم الإدراك، ولذلك قوله هنا لا تدركه الأبصار أي أنها لا تحيط به، وهذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى منتفٍ سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. أما الذي أثبته الله هو الرؤيا، أثبتها للمؤمنين في الآخرة كما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال حدثنا محمد بن معمر، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي يعني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن عطاء الخرساني عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني يحدث عن عمرو الحضرمي عن أهل حمص عن أبي أمامة رضي الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان أكثر خطبته ذكر الدجال. قال: فأخذ يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته قال: فذكر الحديث بطوله، يقول ابن خزيمة: خرجته في كتاب الفتن. ومما جاء في هذا الحديث وقال في الخبر، فيقول يعني الدجال: أنا نبي ولا نبي بعدي. قال: ثم يثني أو يثني فيقول: أنا ربكم وهو أعور، وربكم ليس بأعور، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا الحديث دليل على أن الرؤيا إنما تكون بعد الموت. وذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر في قوله: لن تروا ربكم حتى تموتوا، دلالة واضحة يعني على أن الرؤيا إنما تكون بعد الموت. وذكر الحديث بطوله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن محمد ابن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن ابن المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن ابن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله عن أبيه يعني الأسود ابن عبد الله عن عمه لقيط ابن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه نهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب. قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب يعني نهايته، فصلينا معه صلى الله عليه وسلم الغداة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، إلا لأسمعكم قال إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم، فهل من امرئ بعده قومه؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اسمع لنا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يأتي الضيف أو الرجل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله أن يلهبه حديث نفسه، لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة. ألا إني مسؤول، ألا إني مسؤول هل بلغت؟ ألسمع تعيس؟ ألجلس؟ قال: فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. قال: سل عما شئت. قلت: يا رسول الله، هل عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه. قال: فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه، فقال: ظن ربك بمفاتيحي، أو ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب، ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيديه. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية. قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمون، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين، فيظل يضحك. قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، لن نعدم. نعم. قال: يشرف عليكم أزلين قنطين، يشرف عليكم أزلين مشفقين، فيظل يضحك. قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: يا رسول الله، لن نعدم الخير، يا رسول الله، لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. فقلت: يا رسول الله، لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم ما في غد؟ قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، يعني أنت. وعلم يوم الساعة وأحسبه، ذكر ما في الأرحام. يعني متأولا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام. قال قلت يا رسول الله مما تعلم الناس قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم يعني مما علمك الله فإن من قبيل لا يصدقون تصديقنا لا يصدقون تصديقنا أحد من مدحج التي تدنو إلينا وخذعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلبسون ما لبستم ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ما يدعو على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك. فخلت الأرض فأرسلت السماء بهضيب من تحت العرش فلعمر إلهك ما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبور عنه حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوون جالسا أو فيستوي جالسا يعني الإنسان. يقول رب مهيم لما كان منه يقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك مثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات ألا ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون أو قال ينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار يطوى أحدكم الجمرة فيقول حس فيقول ربك أو أنه قال فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أظمى ناهلة والله ما رأيتها قط. قال فلعمر إلهك ما يبسط يده أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح يطهره من الطواف والبول والأذى وتخلص الشمس والقمر أو تحبس يعني تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. فقلت يا رسول الله فيما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئاتنا ومن حسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. قلت يا رسول الله فما الجنة والنار؟ قال لعمر إلهك إن للجنة لثمانية أبواب، ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما، وإن للنار 7 أبواب، وإن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله ما يطلع أو ما يطلع من الجنة؟ قال أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من كأس ما لها صداع ولا ندامة، وماء غير آسر وفاكهة. ولعمر إلهي كما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا توالد. قلت يا رسول الله هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به إلها غيره. فقلت وإن لنا ما في الشرق والمغرب، ما في المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينه. فقلت نحل أو فقلت نحل منها حيث أو نحل فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجنى على امرئ إلا بنفسه. قال ذلك لك، حل منها حيث شئت، ولا يجني عليك إلا نفسك. فبايعناه ثم انصرفنا. فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجنى على امرئ إلا بنفسه إلا نفسه أو ولا يجني على امرئ إلا نفسه. قال ذلك لك، حل منها حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. فبايعناه ثم انصرفنا. فقال ها إن ذيني ثلاثا لمن يقرئني حديثا، لأنهم من أتقى الناس لله في الأول والآخر. قال كعب ابن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ فقال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد مما مضى منا في جاهليته من خير؟ قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار. قال فكأنه وقع حر بين جلدي وجهي ولحمي فكأنه وقع حر بين جلدي وجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ قال وأهلي. لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري، لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فابشر بما يسوءك، تجر على بطنك ووجهك في النار. قال فقلت فما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين. قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين. قال أبو بكر محمد بن إسحاق معنى قوله غير أنه لا توالد أي لا يشتهون الولد، لأن في خبر أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. والله عز وجل قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومحال أن يشتهي المشتهي في الجنة ولدا فلا يعطى شهوته، والله لا يخلف الوعد. والأولاد في الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين، فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته على ما قد وعد ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. هذا الأثر وهذا الخبر ساقه المصنف، أعني أبا بكر بن خزيمة رحمه الله، ونقل ما دار من حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو إثبات الرؤيا، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأنهم لا يضامون في رؤيته، وأنه لا شيء يحجبهم عن رؤيته ما داموا من أهل الرؤيا. ثم ذكر بعض ما يجري من أمور الغيب في يوم القيامة وفي غيرها، وأن الله سبحانه وتعالى مختص بأمور الغيب، ثم نقل بعد ذلك بعض المواقف وبعض المشاهد التي تكون في الآخرة. وكل هذه يعني كل هذا هذه الأشياء التي جاءت في الخبر وكل هذه الأمور التي جاءت في الخبر جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعضدها. فلو رجعنا إلى هذا الخبر من أوله الذي يقول فيه حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى وافدا أي جاء متقدما قومه، لأن الوفد هم الناس الذين يسبقون أقوامهم في القضايا وأمور الخير، وهذا إنما كان في السنة التي عرفت بسنة الوفود، وكانت في السنة الثامنة في الهجرة بعد أن من الله تعالى على رسوله وفتح عليه مكة، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.